يلي في الدار لازم يبكي ليل نهار ويفيق يلي في الدار. أنا من ماما بغار حالاته عليكي ماما. ماما جابت بيبي بيبي حلو صغير يا الله حبيبي شو ذكي ومغندر. حبيبي اتطمى في عضني أنا يموني ني ني ني. حبيبي اتطمى في حضني أنا يموني ني ني ني. لعيونه الحلوة غني وتعيله طول العمر. يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. رح يا حمام لا تطول رفرف عالغالي دينام. يا حمام المدينة سلم على نبينا في الزمن الخوف عيارة يفخر ويباهي بينا. يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. رح يا حمام لا تطول رفرف عالغالي دينام. ويباهي فينا كمان مرة. ويباهي فينا كمان مرة. في ويفاهي ويباهي فينا سلم على سلم سل كيف؟ يلا نحاول كمان مرة بصوت أعلى. أيوة يلا. في الجنة احكي. في الجنة نشوفه نشوفه نشوفه نشوفه نشوفه نشوفه ماما قالت. طيب